أخي المستمع، هذه المادة مكملة لما قبلها. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الحمد لله العزيز الوهاب هازم الأحزاب ومجري الماء في السحاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سيجمعنا ليوم الحساب، ونؤمن بذلك من غير شك ولا ارتياب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى عباد الله. إذا فصل الله بين الدواب والبهائم وجعلها ترابا، يقول الكافر يومها يا ليتني كنت ترابا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ويؤتى بنار جهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وهي تصيح وتنادي أين المتكبرون أين المتجبرون. يتطاير شررها والناس مشفقون خائفون، قد بلغت القلوب الحناجر. ويعرض الناس على ربهم 3 عرضات، قال صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فتطاير الصحف يمينا وشمالا. وأول من يحاسبهم الله هم الأنبياء عليهم السلام. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يفعلون. فيسألهم الله، ومن شدة هول الموقف يقولون: لا علم لنا. كما قال الله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. ثم يقربهم الله ويثبتهم ويشهدون بما أجابت به الأمم. يأمر الله باللوح المحفوظ ويقول الله له: أينما سطرت فيك من توراة وزبور وإنجيل وفرقان. فيقول: يا رب، نقله مني الروح الأمين. فيؤتى به، أي بجبريل عليه السلام، يرعد وتصطك ركبتاه، ويقول الله له: يا جبريل، هذا اللوح يزعم أنك نقلت منه كلامي ووحيي، أصدق؟ قال: نعم يا رب. قال: فما فعلت فيه؟ قال: لأنهيت التوراة إلى موسى، وأنهيت الزبور إلى داود، وأنهيت الإنجيل إلى عيسى، وأنهيت الفرقان إلى محمد عليهم السلام، وأنهيت إلى كل رسول رسالته، وإلى أهل الصحف صحائفهم. فإذا بالنداء: يا نوح. فيؤتى به يرعد وتصطك فرائصه، فيقول الله: يا نوح، إن جبريل يزعم أنه قد بلغك الرسالة، فهل تشهد بالبلاغ؟ قال: نعم. فيقول الله له: ما فعلت مع قومك؟ قال: دعوتهم ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فإذا بالنداء: يا قوم نوح. فيؤتى بهم زمرة واحدة، فيقال: هذا أخوكم نوح يزعم أنه بلغكم الرسالة، فيقولون: يا ربنا كذب، ما بلغنا من شيء وما جاءنا من نذير، وينكرون الرسالة. فيقول الله: يا نوح ألك بينة؟ فيقول: نعم يا رب، بينتي عليهم محمد وأمته، فتدعى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال: هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعم. فيقول قوم نوح: وما يدريهم، وهم آخر الأمم ونحن أول الأمم. فيقال لهم وهو أعلم: ما يدريكم؟ فيقولون: أرسلت إلينا رسولا وأنزلت عليه الفرقان وأخبرنا عن أخبار الأمم السابقة فشهدنا بذلك. فيشهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويقرأ سورة نوح كاملة، فيقول الجليل: قد وجب عليكم الحق وحقت كلمة العذاب على الكافرين. فيؤمر بهم زمرة واحدة إلى النار من غير وزن عمل ولا حساب، ثم ينادي: أين هود؟ فيفعل قومه معه كما فعل قوم نوح مع نوح، ويشهد عليهم الرسول وخيار أمته، وهكذا كل الأنبياء مع أممهم. وذلك قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعنى وسطا أي عدلا، أمة عادلة. بعد ذلك يسأل الله الأمم، وأول أمة تحاسب هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. روى ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. يقال: أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون. وفي رواية: فتفرج لنا الأمم عن طريقنا، فنمضي غرا محجلين من آثار الطهور. فتقول الأمم: كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها. رواه أبو داود الطيالسي في مسنده بمعناه. بعد ذلك تطاير الصحف، فآخذ كتابه بشماله، وآخذ كتابه بيمينه، وآخذ كتابه وراء ظهره. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكتب كلها تحت العرش، فإذا كان الموقف بعث الله ريحا فيطيرها بالأيمان والشمائل، أول خط فيها: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفي بعض الروايات أن الملائكة توزع الصحف على أهل الموقف، فآخذ كتابه بشماله، وآخذ كتابه بيمينه، وآخذ كتابه وراء ظهره. وأول من يعطى كتابه بيمينه من هذه الأمة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك لما رواه زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول من يعطى كتابه بيمينه من هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وله شعاع كشعاع الشمس. فقيل له: أين يكون أبو بكر يا رسول الله؟ قال: هيهات، زفته الملائكة إلى الجنة. ومعنى ذلك أنه يذهب به ويوقف به أمام باب الجنة، لكنه لن يدخلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة، ولن يدخلها حتى يشفع الرسول في فتحها، وذلك بعد الفراغ من الحساب. وسنتطرق إلى هذا في جمعة قادمة إن شاء الله. والناس في الحساب ثلاثة أصناف: صنف يدخلون الجنة من غير حساب ولا ميزان، إنما يكون معهم كتاب فيه براءتهم من النار، وهم كثير جدا، منهم 70,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب. الصنف الثاني أناس يدخلون النار من غير حساب ولا ميزان، وهم الكفار والمنافقون والمراءون بأعمالهم، ومن ذلك قوله عليه السلام: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، إلى آخر الحديث. والصنف الثالث قوم خلطوا أعمالهم صالح أعمالا صالحة بأعمال سيئة، فهؤلاء تنصب لهم الموازين وتوزن حسناتهم وسيئاتهم، فإن رجحت الحسنات ولو بواحدة دخل الجنة وذلك هو الفوز العظيم، وإن رجحت السيئات دخل النار والعياذ بالله وذلك هو الخسران المبين، وإن تساوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف بين الجنة والنار حتى يقضي الله فيهم أمره. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أيسر منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، رواه مسلم. وفي رواية البخاري: فاتقوا النار ولو بكلمة طيبة. وقال عليه السلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن عمله ما عمل فيه، وعن ماله وعن علمه ما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وقال عليه السلام: ما من عبد يخطو خطوة إلا سئل عنها ماذا أراد بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يدني الله العبد منه يوم القيامة ويضع عليه كنفه فيستره من الخلائق كلها، ويدفع إليه كتابه في ذلك الستر فيقول له: اقرأ كتابك يا ابن آدم، فيقول له: اقرأ يا ابن آدم كتابك. قال: فيمر بالحسنة فيبيض وجهه، ويمر بالسيئة فيسود لها وجهه، فيقول الله تعالى له: أتعرف يا عبدي؟ قال فيقول: نعم يا رب أعرف. فيقول: إني أعرف بها منك، قد غفرتها لك. قال: فلا تزال حسنة تقبل فيسجد، وسيئة تغفر فيسجد، فلا يرى الخلائق منه إلا ذلك، حتى ينادي الخلائق بعضهم بعضا: طوبى لهذا العبد الذي لم يعص قط، ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين الله. وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وتخبأ كبارها لا تعرض عليه، فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وهو يقر ليس ينكر، وهو مشفق من الكبائر أن تجيء، أي أنه يخاف أن تعرض الكبائر ويود أنها لا تعرض. قال: فإذا أراد الله به خيرا قال: أعطوه مكان كل سيئة حسنة، فيقول حين طمع: يا رب إن لي ذنوبا ما رأيتها هاهنا. قال الراوي: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم تلا هذه الآية: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، رواه مسلم في صحيحه. وعن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة خلى الله عز وجل بعبده المؤمن يوقفه على ذنوبه ذنبا ذنبا ثم يغفر الله له، لا يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، وستر عليه من ذنوبه ما يكره أن يقف عليها، ثم يقول لسيئاته: كوني حسنات. وأما الكافر والمنافق والعياذ بالله فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله، ألا لعنة الله على الظالمين. رواه البخاري. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء يوم القيامة بصحف مختومة فتنصب بين يدي الله عز وجل، فيقول الله تعالى: ألقوا هذا اقبلوا هذا، ألقوا هذا اقبلوا هذا، فتقول الملائكة: وعزتك ما رأينا إلا خيرا، فيقول الله عز وجل وهو أعلم: إن هذا كان لغيري، ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما ابتغي به وجهي. رواه مسلم في صحيحه. وأما الغادر فينصب له لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان باسمه. والمفلس يوم القيامة رجل يأتي بحسنات أمثال الجبال، يأتي بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وتكلم في عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يؤدي الذي عليه يؤخذ من سيئات خصومه فتوضع على سيئاته، ثم يؤمر به إلى النار والعياذ بالله. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت رفيع غير فظيع: يا عبادي، لا إله إلا أنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، أحضروا حجتكم ويسروا جوابكم فإنكم مسؤولون ومحاسبون، يا ملائكتي أقيموا عبادي صفوفا على أطراف أنامل أقدامهم للحساب. ثم يؤتى بالرجل يوم القيامة للحساب وفي صحيفته من الحسنات أمثال الجبال، فيقول رب العزة تبارك وتعالى: صليت يوم كذا وكذا ليقال فلان صلى، أنا الله لا إله إلا أنا لي الدين الخالص، صمت يوم كذا وكذا ليقال صام فلان، أنا الله لا إله إلا أنا لي الدين الخالص، تصدقت يوم كذا وكذا ليقال تصدق فلان، أنا الله لا إله إلا أنا لي الدين الخالص، فما زال يمحو شيئا بعد شيء حتى تبقى صحيفته وما فيها شيء، فيقول ملكاه: ألغير الله كنت تعمل؟ ثم يؤخذ إلى النار. وقال عليه السلام: يحشر الناس عراة غرلا بهما. قالوا: يا رسول الله، ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد ومن قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وواحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى اللطمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وواحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة. قلنا: كيف؟ وإنما نأتي الله حفاة عراة. قال: بالحسنات والسيئات. ثم يبدأ أخذ الحقوق وتؤدى إلى أهلها، وأول الحقوق يقضى فيها الدماء، كما روى عبد الله بن عباس كما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. رواه البخاري. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المقتول يأتي ممسكا بقاتله وحاملا رأسه معه وأوداجه تشخب دما، فيقول: يا رب هذا قتلني، فاسأله لما قتلني، فيسأله الله وهو أعلم: لما قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك. يقول الله: صدقت. فيجعل الله وجهه مثل نور الشمس، ثم تشيعه الملائكة إلى الجنة، ثم يأتي كل من قتل على غير ذلك فيحمل رأسه وتشخب أوداجه دما، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني؟ فيقول له وهو أعلم: فيما قتلته؟ فيقول: يا رب قتلته لتكون العزة لي. فيقول الله: تعست. ثم لا تبقى قتلة إلا قتل بها، ولا مظلمة إلا أخذ بها، وكان في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه أو رحمه. وهكذا بقية الحقوق والمظالم التي تكون بين الناس. قال الله تعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سمعنا في الخطبة الأولى أن أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وهذا بالنسبة للحقوق التي تكون بين العبيد. أما الحقوق التي تكون بين العبد وربه، فأول شيء يحاسب عليه العبد صلاته، كما ورد ذلك في الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب به الناس من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته: انظروا في صلاة عبدي هل أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. فإذا قبلت الصلاة نظر في باقي عمله من صيام وصدقة وحج، فإن كانت ناقصة تتمم من نوافله، وإن لم تقبل صلاته لا ينظر في باقي عمله. فينبغي على المسلم أن يكثر من نوافل الصلاة والصيام والحج والصدقة وصدقة التطوع، لكي يجد ثمارها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. كل يقول: نفسي نفسي. يأتي الجار متعلقا برقبة جاره يقول: يا رب إن جاري كان يراني على المنكر ولا ينهاني، وكان لا يأمرني بالمعروف. ويأتي الولد متعلقا برقبة والده يقول: يا رب إن أبي لم يربني على طاعتك. وتأتي الأم لولدها تقول: يا ولدي حملتك في بطني 9 أشهر وأرضعتك حولين كاملين وسهرت عليك الليالي، فأريد منك اليوم حسنة واحدة. فيرفض الابن ويقول: نفسي نفسي. وأما الكافر والمنافق فإذا أخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره ويقرأ ما فيه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: إن هؤلاء يعني الملائكة كذبوا علي وظلموني، ولا أريد أحدا يشهد علي غير نفسي. فيقول الله: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم الله على فمه وتنطق جوارحه، وأول ما ينطق الفخذ ويقول عملت كذا وكذا، وكذلك الجلد والعين والأذن واللسان والفرج، كل ذلك ينطق ويعترف بالجرائم والذنوب التي فعلها في الدنيا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ثم يخلى بينه وبين الكلام، فيقول مخاطبا جوارحه: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. قال تعالى: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قال المفسرون: والمراد بالجلود هي البشرة تعترف بملامسة الحرام. وقيل الجلود المراد بها الفرج، لكن القرآن لم يصرح بالفرج بل اكتفى بالتلميح دون التصريح، كما في قوله تعالى في آية الوضوء: أو لامستم النساء، المقصود به الجماع، وكنا القرآن بالملامسة. وهذا من بلاغة القرآن وحسن أسلوبه. ثم يقال للكافر: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا كنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: كذبت، سئلت ما هو أيسر من ذلك. رواه البخاري ومسلم. ثم تشهد الأرض على العبد بالذنوب التي فعلها عليها. قال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. قال عليه السلام لأصحابه: أتدرون ما أخبارها؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وكذلك الليالي والأيام تشهد، كما ورد في الحديث: إن اليوم ينادي ابن آدم، أنا خلق جديد، وأنا فيما تعمل عليك غدا شهيد. وكذلك الليل يقول مثل ذلك. وكذلك المال، كما ورد عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا المال خضر حلو، إلى أن قال عليه السلام: وإن الذي يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. وكذلك القرآن، إما يأتي شاهدا لك أو شاهدا عليك. وكذلك الجن والإنس والشجر والحجر والمدر، كل ذلك يشهد، كما ورد في حديث المؤذن أنه يشهد له كل من سمعه، وتأتي كل نفس معها سائق وشهيد. فإذا فرغ من قراءة الكتب خرج النداء من قبل سرادقات الجلال: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. فيرتج الموقف ويقع فيه روع عظيم، والملائكة قد امتزجت بالجن، والجن ببني آدم، والكل لجة واحدة. ثم ينادي الله آدم فيقول: يا آدم. فيقول: لبيك وسعديك. فيقول الله: أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول آدم: وما بعث النار؟ فيقول الله: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. في هذا الموقف العظيم يصير الولدان شيبا، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. ثم بعد ذلك يؤمر الناس إلى الموازين لكي يزنوا أعمالهم وصحائفهم التي استلموها وحاسبهم الله عليها، فغفر ما غفر وأثبت ما أثبت. فما هي الموازين؟ وكيف توزن الأعمال؟ هذا هو موضوع الخطبة في الأسبوع القادم إن شاء الله. فتفكر يا أخي في الله، تفكر في ذلك، إنه سوف يشهد عليك في كل أحوالك فعالك ومقالك. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأعظم الشهود لديك ربك المطلع عليك الذي لا تخفى عليه خافية. قال تعالى: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فالإنسان لا يستطيع أن يتكلم في الدولة بشيء لأنه يخاف من رجال المباحث، وإذا أراد أن يخرج الكلمة التفت يمينا وشمالا وفكر في الكلمة قبل إخراجها ووزنها، لكنه وللأسف الشديد يطلق للسانه العنان في الذنوب والمعاصي والسب والشتم والغيبة والنميمة، ولا يخاف من الله ولا يخاف من الملائكة التي تسجل كل شيء عليه. يقول أحد السلف: لو أنك أنت الذي تشتري الحبر والأوراق للحفظة لما تكلمت بكلمة واحدة. فتصور نفسك يا عبد الله إذا تطايرت الكتب ونصبت الموازين وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائق: أين فلان ابن فلان؟ هلم إلى العرض على الله تعالى، وقد وكلت الملائكة بأخذك فقربتك إلى الله. إذا قرع النداء قلبك فعلمت أنك المطلوب، فارتعدت فرائصك واضطربت جوارحك وتغير لونك وطار قلبك، تقاد بين الصفوف إلى ربك للعرض عليه والوقوف بين يديه. وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم وأنت بين الملائكة، وقد طار قلبك واشتد رعبك لعلمك أين يراد بك. فتصور نفسك وأنت بين يدي ربك، في يدك صحيفة مخبرة بعملك، لا تغادر بلية كتمتها ولا مخبأة أسررتها، وأنت تقرأ ما فيها بلسان كليل وقلب منكسر، والأهوال محدقة بك من بين يديك ومن خلفك. فكم من بلية قد كنت نسيتها ذكركها، وكم من سيئة قد كنت أخفيتها قد أظهرها وأبداها، وكم من عمل ظننت أنه سليم وسلم لك وخلص فرده عليك في ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك فيه عظيما. فيا حسرة قلبك ويا أسفك على ما فرطت فيه من طاعة ربك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، أسأل الله أن يجعلنا منهم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، أعاذنا الله منهم. ويقول: ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزينوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب على من حاسب نفسه في الدنيا. وقال عطاء الخرساني: يحاسب العبد يوم القيامة عند معارفه ليكون أشد عليه. فيجب على المسلم أن يأخذ درسا من التجار، تجار الدنيا الذين يجعلون يوما لتصفية الحسابات الشهرية أو السنوية. فكذلك المسلم يجب أن يحاسب نفسه، إذا كان فعل ذنبا يتوب منه ويعمل صالحا يكفره، وإن كان قصر في طاعة أو ترك سنة فعليه أن يجاهد نفسه لفعلها. كان عمر يخلو بنفسه ويحاسبها ويضرب على رجله بالعصا. وقال أنس: دخل عمر بن الخطاب حائطا فسمعته يقول وبيني وبينه الجدار: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخٍ بخٍ، والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك الله. وجلس ابن الصمة يوما يحاسب نفسه وعمره 60 سنة، فحسب أيامها فإذا هي 21,600 يوم، فصرخ وقال: يا ويلتا، ألقى الملك 21,600 ذنب، كيف وفي كل يوم 10,000؟ ثم خر مغشيا عليه، فإذا هو ميت، فسمعوا قائلا يقول: يا لها من ركضة إلى الفردوس الأعلى. فهكذا ينبغي للعبد أن يحاسب نفسه على الأنفاس وعلى معصية القلب والجوارح في كل ساعة، فإن الإنسان لو رمى بكل معصية يفعلها حجرا في داره لم تلأت داره في مدة يسيرة، ولكنه يتساهل في حفظ المعاصي وهي مثبتة أحصاه الله ونسوه. فاتقوا الله عباد الله، ابتعدوا عن الذنوب والمعاصي، احذروا من الربا والأسهم الربوية، ولا يغرنكم أن غيرت أسماؤها وجاءت لكم في ثوب جديد، يخادعون الله وهو خادعهم. طهروا بيوتكم من المجلات الخبيثة والأشرطة الماجنة، طهروا سطوحكم من رأس الفتنة وعنوان الخبث والفساد. ماذا سيكون جوابك أمام الله في ذلك اليوم العسير؟ كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فما هو جوابك إذا سألك الله عن أهل بيتك وقد وفرت لهم سبل الفساد؟ لماذا لا تعمل بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ اتقوا الله عباد الله، واستعدوا بالأعمال الصالحة ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، في يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. اللهم آنس وحشتنا في القبور، وأمن فزعنا يوم البعث والنشور. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. الحمد لله القائل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعملوا ليوم توزن فيه الحسنات والسيئات، وإن كان مثقال حبة من خردل فإن الله يأتي بها، ولا تظلمون شيئا من أعمالكم. عباد الله، تحدثنا في الجمعة الماضية عن محاسبة العبد أمام ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان. وتتمة لهذا الموضوع أورد لكم ما ذكره الإمام القرطبي في كتابه التذكرة، قال: وقال أبو حامد في كتاب كشف علم الآخرة وفي الحديث الصحيح أن أول ما يقضي الله فيه الدماء وأول من يعطي الله أجورهم الذين ذهبت أبصارهم، ينادى يوم القيامة بالمكفوفين فيقال لهم: أنتم أحرى، أي أحق من ينظر إلينا. ثم يستحيي الله تعالى منهم ويقول لهم: اذهبوا إلى ذات اليمين، ويعقد لهم راية وتجعل بيد شعيب عليه السلام، فيصير أمامهم ومعهم من ملائكة النور ما لا يحصي عددهم إلا الله، يزفونهم كما تزف العروس، فيمرون بهم على الصراط كالبرق الخاطف. وصفة أحدهم الصبر والحلم كابن عباس ومن ضاهاه من الأئمة. ثم ينادى: أين أهل البلاء؟ ويريد المجذومين، فيؤتى بهم فيحييهم الله بتحية طيبة بالغة، فيأمر بهم إلى ذات اليمين، ويعقد لهم راية خضراء وتجعل بيد أيوب عليه السلام، فيصير أمامهم ذات اليمين. وصفة المبتلى صبر وحلم وعلم كعقيل بن أبي طالب ومن ضاهاه من الأئمة. ثم ينادي: أين الشباب المتعففون؟ فيؤتى بهم إلى الله فيرحب بهم ويقول ما شاء الله أن يقول، ثم يأمر بهم إلى ذات اليمين، ويعقد لهم راية خضراء، ثم تجعل في يد يوسف عليه السلام، ويصير أمامهم إلى ذات اليمين. وصفة الشباب صبر وعلم وحلم كراشد بن سليمان ومن ضاهاه من الأئمة. ثم يخرج النداء: أين المتحابون في الله؟ فيؤتى بهم إلى الله تعالى فيرحب بهم ويقول ما شاء الله أن يقول، ثم يأمر بهم إلى ذات اليمين. وصفة المتحابين في الله صبر وعلم وحلم لا يسخط ولا ييأس من رضي لأحوال الدنيا كأبي تراب، أعني علي بن أبي طالب ومن ضاهاه من الأئمة. ثم يخرج النداء: أين الباكون؟ فيؤتى بهم إلى الله تعالى فتوزن دموعهم ودم الشهداء ومداد العلماء، فيرجح الدمع، فيؤمر بهم إلى ذات اليمين، ويعقد لهم راية ملونة لأنهم بكوا في أنواع مختلفة، هذا بكى خوفا، وهذا بكى طمعا، وهذا بكى ندما، وتجعل بيد نوح عليه السلام. فتهم العلماء بالتقدم عليهم ويقولون: علمنا أبكاهم. فإذا النداء: على رسلك يا نوح. فتوقف الزمرة، ثم يوزن مداد العلماء، فيرجح دم الشهيد، فيؤمر بهم إلى ذات اليمين، ويعقد لهم راية مزعفرة وتجعل في يد يحيى عليه السلام، ثم ينطلق أمامهم، فيهم العلماء بالتقدم عليهم ويقولون: عن علمنا قاتلوا، فنحن أحق بالتقدم. فيضحك لهم الجليل جل جلاله ويقول لهم: أنتم عندي كأنبيائي، اشفعوا في من تشاءون. فيشفع العالم في جيرانه وإخوانه، ويأمر كل واحد منهم ملكا ينادي في الناس: ألا إن فلان العالم قد أمر له أن يشفع في من قضى له حاجة، أو أطعمه لقمة حين جاع، أو سقاه شربة ماء حين عطش، فليقم إليه فإنه يشفع له. عباد الله، هذه كرامة من الله للعالم في الآخرة، فإنه يشفع في من أحسن إليه، فما بالك بالذين يسيئون إلى العلماء ويؤذونهم ويتجسسون عليهم ويعتقلونهم ويعذبونهم. لا شك أن هؤلاء سيندمون يوم لا ينفع الندم، لأن الله إذا أكرم المحسنين إلى العلماء لا شك أنه سوف يخزي من يذل، سوف يخزي ويذل من آذاهم أو سعى في أذاهم. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يجب علينا أن ندافع عن علمائنا، وأن نتفانى في خدمتهم، وأن نجتنب كل ما يؤذيهم، لأنهم بذلوا جهدهم ووقتهم في سبيل الله من أجل إرشاد الناس إلى دينهم وتبصيرهم بالطريق الذي يؤدي بهم إلى الجنة، فهم قوم رفع الله مكانتهم، فلا بد لنا أن نعرف لهم حقهم ونقدر لهم قدرهم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي الصحيح: أول من يشفع المرسلون، ثم النبيون، ثم العلماء، ثم ينادي أين الفقراء، فيؤتى بهم إلى الله عز وجل فيقول لهم: مرحبا بمن كانت الدنيا سجنهم، ثم يأمر بهم إلى ذات اليمين، ويعقد لهم راية صفراء وتجعل في يد عيسى ابن مريم عليه السلام، ويصير أمامهم إلى ذات اليمين، ثم ينادي: أين الأغنياء، فيؤتى بهم إلى الله عز وجل، فيعدد الله عليهم ما خولهم فيه 500 عام، أي أنهم يحاسبون على أموالهم 500 عام، ثم يؤمر بهم ذات اليمين، ويعقد لهم راية ملونة وتجعل بيد سليمان عليه السلام، ويصير أمامهم في ذات اليمين. وهذا عباد الله بالنسبة لمن كان مؤمنا صابرا على ما كتب الله له، محتسبا بذلك أجره عند الله. أما الذين لم يصبروا ولم يشكروا على نعم الله وقصروا في حق الله، فإنهم يعاتبون على ذلك، كما ورد في الحديث أن 4 يستشهد عليهم ب4: ينادى بالأغنياء وأهل الغبطة فيقال لهم: ما شغلكم عن عبادة الله؟ فيقولون: أعطانا الله ملكا وغبطة شغلنا عن القيام بحقه في دار الدنيا. فيقال لهم: من أعظم ملكا، أنتم أم سليمان؟ فيقولون: بل سليمان. فيقال: ما شغله ذلك عن القيام بحق الله والدأب في ذكره. ثم يقال: أين أهل البلاء؟ فيؤتى بهم أنواعا، فيقال لهم: أي شيء شغلكم عن عبادة الله؟ فيقولون: ابتلانا الله في دار الدنيا بأنواع من الآفات والعاهات شغلنا عن ذكره والقيام بحقه. فيقال لهم: من أشد بلاء، أنتم أم أيوب؟ فيقولون: بل أيوب. فيقال لهم: ما شغله ذلك عن حقنا والدأب لذكرنا، إلى آخر الحديث. وبعد ذلك يرد الناس على الحوض المورود، وكل نبي له حوض، ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردا، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم له حوضان اثنان، كل منهما يسمى الكوثر، الأول في الموقف والثاني في الجنة، وهو نهر في الجنة. أما الأول فقيل إنه قبل الحساب، وقيل بعد الحساب وقبل الصراط، وقيل بعد الصراط، وهذا قول ضعيف، لأن الذي بعد الصراط هو الكوثر الذي في الجنة. أما الذي في الموقف فقد وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، كيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. رواه مسلم. وفي رواية قال: حوضه ما بين صنعاء والمدينة، ترى فيه الآنية مثل الكواكب. رواه مسلم. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شرابه فقال: أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، يغت فيه أي يصب فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق أي من فضة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. أي أن الكوثر وهو نهر في الجنة يخرج منه ميزابان، أحدهما من ذهب والثاني من فضة، فيصبان في الحوض الذي في الموقف. وأول من يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم فقراء المهاجرين، ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأكاويبه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد. رواه الترمذي وصححه الألباني. واعلموا عباد الله أن هناك أناسا يطردون عن الحوض فلا يشربون منه، وذلك بسبب كفرهم أو نفاقهم أو فسقهم وذنوبهم. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول: أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. رواه البخاري. قال القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه. وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم، كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر والمستخفون بالمعاصي، كالذي يتعامل بالربا ويجاهر بذلك ويستخف به. عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض؟ رواه الترمذي وصححه الألباني. وخلاصة القول في الحوض ما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله، قال: والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه زاد اتساعا. وفي يوم القيامة توضع الموازين لوزن الأعمال والصحف التي حاسبهم الله عليها. وكما ذكرنا في الخطبة الماضية أن الناس ثلاثة أصناف: صنف يدخلون الجنة من غير حساب ولا وزن أعمال، وصنف يذهب بهم إلى النار من غير حساب ولا وزن أعمال، وصنف يوضع لهم الميزان لوزن أعمالهم. والميزان حق يجب على كل مسلم أن يؤمن به كما يؤمن بالحوض والصراط وقيام الساعة، وهو من كفتين ولسان: كفة من نور توضع فيها الحسنات، وكفة من ظلام ويوضع فيها السيئات. فإذا رجحت الحسنات ولو بواحدة دخل الجنة، وإن رجحت سيئاته ولو بواحدة دخل النار والعياذ بالله. وإن تساوت حسناته مع سيئاته كان على جبل الأعراف بين الجنة والنار حتى يقضي الله أمره فيهم. وورد في صفة الميزان أن سعة الكفة الواحدة تعدل السماوات والأرض. عن سلمان الفارسي قال: توضع الموازين يوم القيامة فلو وضعت فيهن السماوات والأرض لوسعتهن. وفي الخبر: إذا خفت حسنات المؤمن أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاقة كالأنملة فيلقيها في كفة الميزان اليمنى التي فيها حسناته فترجح الحسنات، فيقول ذلك العبد المؤمن للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي، ما أحسن وجهك وما أحسن خلقك، فمن أنت؟ فيقول: أنا نبيك محمد، وهذه صلاتك علي، قد وفيتك إياها أحوج ما تكون إليها. وقال صلى الله عليه وسلم: من قضى لأخيه حاجة كنت واقفا عند ميزانه، فإن رجح وإلا شفعت له. وقال عليه السلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة، أي يكون حسنات في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنصب الموازين يوم القيامة فيؤتى بأهل الصلاة فيوفون أجورهم بالموازين، ويؤتى بأهل الصيام فيوفون أجورهم بالموازين، ويؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم بالموازين، ويؤتى بأهل الحج فيوفون أجورهم بالموازين، ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان وينصب عليهم الأجر صبا بغير حساب حتى إن أهل العافية ليتمنون في الموقف أن أجسامهم قرضت بالمقاريض لما يرون من حسن ثواب الله لهم. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أما الكافر الذي يكون منه أعمال صالحة في الدنيا مثل عتق الرقبة أو صلة الرحم أو إطعام المساكين والعفو عن حقه وإسقاطه أو الإحسان للدواب والبهائم، فكل هذه الأعمال إذا صدرت من مؤمن يثاب عليها، أما الكافر فإنها لا تنفعه. قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. فلذلك يوضع كفره وعمله في كفة واحدة، فترجح كفة السيئات ويخسر والعياذ بالله، لأنه لم يقصد بها وجه الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد سئل عن عبد الله بن جدعان وقيل له إنه كان يكرم الضيف ويصل الرحم ويعين في النوائب، فهل ينفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وسأله عدي بن حاتم الطائي عن أبيه حاتم مثل ذلك، أي مثل سؤال الصحابة عن ابن جدعان، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أباك طلب أمرا فأدركه، يعني أنه كان يطلب الشهرة بالكرم ولم يرد وجه الله، وقد أدرك مراده في الدنيا. وقيل إن الله ينعم للكافر في الدنيا بقدر أعماله الطيبة حتى يلقى الله وليس معه حسنة واحدة. وقيل إن خيرات الكافر توزن له في الآخرة، وهذا أقرب الأقوال للصواب، أن خيرات الكافر توزن له في الآخرة، لأنه في ذاك اليوم لا تظلم نفس شيئا، لكنها لا ترجح أمام الكفر، فالكفر أعظم ذنب، فتخف حسناته وتثقل سيئاته، إنما تنفعه بأن يخفف الله عنه من عذاب النار بقدر أعماله الحسنة. ودليل ذلك حديث أبي طالب، فإنه قيل له: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ فقال: نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح، ولولاي أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذا هو الأقرب للصواب. روي عن أنس مرفوعا: إن ملكا موكل بالميزان، قيل أنه جبريل عليه السلام، فيؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان، فإن رجح نادى الملك بصوت يسمع الخلائق كلها: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خفت نادى الملك: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. وهذا هو والله الخسران المبين. فأكثر يا عبد الله من الأعمال التي تثقل ميزان حسناتك، وتبعد وابتعد عن الذنوب التي تثقل ميزان سيئاتك. أكثر من الاستغفار، وإياك والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وإياك وحقوق الآخرين، لأنهم سوف يأخذون من حسناتك. قال سفيان الثوري: إنك إن تلقى الله عز وجل بسبعين ذنبا فيما بينك وبينه، أهون عليك من أن تلقى الله بذنب واحد فيما بينك وبين العباد. عليك بحسن الخلق، لأنه أثقل شيء في ميزان العبد. عليك بقول سبحان الله وبحمده: سبحان الله العظيم، فهما خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن.

والذين يسجدون رياء فإن الله يجعل ظهر أحدهم طبقا واحدا كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ثم يعطيهم الله نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يعطى نورا على قدر الجبل العظيم يسعى بين أيديهم ومنهم من يعطى نورا أصغر من ذلك ومنهم من يعطى نورا مثل النخلة بيمينه ومنهم من يعطى نورا أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفئ وينطفئ مرة فإذا أضاء قدم قدمه ومشى وإذا طفئ قام والرب تبارك وتعالى أمامهم فيضرب الصراط على متن جهنم ليمروا عليه من فوق جهنم حتى يصلوا إلى الجنة. فما هو الصراط وما هي صفته وماذا يحدث عليه وبعده؟ كل هذه التساؤلات نرجئ الإجابة عليها في الخطبة القادمة إن شاء الله. هذا وصلوا وسلموا على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أخي المستمع، هذه المادة لم تكتمل بعد، يمكنك متابعتها على الشريط الآخر.